فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan caawa oo talaada ahna waxaad ku dhageysan doontaan ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo nolosha ku qabtay askar ka tirsan dowladda. Faahfaahin ku saabsan dagaalka dhacay duleedka Afgooye ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka u midoobay Xasan Sheekh kana hor yimid damaciisa ku aadan wax ka beddelka dastuurka dowladda. xildhibaanada oo ku la dhistay kuna guudiyay in sidii farmaajo ay ula dagaalami doonaan Xasan Sheekh. Maxaa xilligan ku soo beegay in si isdaba joog ah dowladda Itoobiya u muujiso rabitaankeeda ku aadan dekedaha Soomaaliya? Waana sidee fahamka ummadda Soomaaliyeed ee ku wajahan damaca Itoobiya? Falaqayn ku saabsan qodobkaasi ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena. Qaraxyo dhimasho iyo dhaawac sababay oo lagu weeraray xero ciidan oo ku taala Muqdisho. Faahfaahinta qaraxyadaasi oo mujaahidiinta Al-Shabaab ay sheegteen ayaanu idiin haynaa. Sheekh Xasan Xuseen Aadam oo si sharci ah uga hadlay eray ay waayahan isticmaasho dowladda federaalka oo ah khawaarij, kaasoo uu Xasan Sheekh sheegay inuu qayb ka yahay dagaalka fikriga ah ee uu kula jiro xarakatu Shabaabul Mujaahidiin. Haddaba sidee khawaarij lagu noqdaa? Mase loo isticmaali karaa dad shisheeye iyo maamulo ku daaban la dagaalami kara? Arrinkaas ayuu caawa Shiiqu si qoto dheer kaga hadli doonaa. Guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakatu Shabaabul Mujaahidiin oo deegaanna ka tirsan shabeellaha dhexe lacago deeq ah ka qaybiyey meelaha raashinka laga qaybiyey iyo dadka siday u soo dhaweeyeen ayaan barnaamijka idinkugu haynaa. Qodobadaas oo faahfaahsan iyo xubintii faa'iidada badan xambaarsaneed ee caafimaadka ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena. Waxaa igala qayb galaya qaar ka tirsan wariyaasha Al-Furqaan. Waa mar kale iyo dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب. وأفر يطبنك بش جماد الأول سنة دكون أفر بقل أفرتن يشنت هجرقة. وافق سنة طبية لباتنك بشكو يطبنات سنة دلبضكون يسدح يلباتنك إي ميلادقة. إنت آنو قضبض هرودع برنامجك كود قيستين قدنقلين. وحان إدي سوقد بنينا فريم مهمة. تلك القوافي شاقها ذكر الصحاب والشمم، أجورهم تعاظمت من الإله مغتنم. فرين عافماد وكسعطة بلشد كدقن ولايات كإسلامية. أجورهم تعاظمت من الإله مغتنم. صوماليا waxaa ka da'ay roobab ka dhashay daadad iyo fatahaado. Haddaba waa maxay cudurrada ka dhalan kara? Markay dhacaan fatahaada iyo roobab noocan oo kale, waxaa dhici kara ilaa 7 cudur ayaa la sheegaa inay ugu xoogan yihiin. Kow waxaa ka mid ah daacuunka ama shuban biyoodka, midka labaad waa typhoidka ee salmonellaha keena, midka saddexaad waa malaria, midka afaraad waa shigellosis cudur la yiraahdo asigana ku dhaca mindhicrada, oo midka shanaad caabuka E. coli la yiraahdo, ka lixaad waa parasite-yada waxyaalaha ama gooryaanada ka imaada, midka toddobaadna waa fanguska ama caabuqyada ka dhasha fatahaadaha iyo roobabka noocan oo kale. Waa maxay astaamaha lagu garan karo cuduradan? Cudurka daacuunka oo kale ama shuban biyoodka, waxyaalaha lagu yaqaano ama astaamaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah shuban biyood aada u daran oo qofka uu dhigaayo 20 jeer in ka badan, matag, fuuqbax, murqo xanuun iyo garaac wadnaha oo degdego, bresherka oo hoos u dhaca, waa daacuunka. Typhoidka astaamaha lagu garan karo waxaa ka mid ah qandho badan, madax xanuun, calool xanuun, daciifnimo, cunto xumo iyo wixii lamid ah. Shigellosiska saasoo kale astaamaha lagu garan karo waxaa ka mid ah shuban badanaa dhiig soo raaco, qandho, calool xanuun iyo calool majiir, saxarada oo si cadaadis ku soo baxdo, caawga E. coli loo yaqaano asigana astaamihiisa waxaa ka mid ah shuban badanaa dhiig la socda, caloosha oo xanuunto, matag iyo mararka qaarkood oo qofka lagu arko qandho. Malaria-da oo kale, qandho zaa'id ah qofka lagu arkaa, murqo xanuun, jirka oo jajaba, ilmaha yararka halkasan iyo wakeen inta badan ay u keento matag iyo mararka qaar fuuqbax inta keenta. Maxay yihiin ilma aragtayaasha ka dhasha xanuunadan ugu cadcad ee la arko xiliyadan? Xanuunadan oo ka dhaca fatahaadaha iyo daadadka ka dhasha, waxaan sheegnay ilma aragtayaasha in ay ka yimaadaan oo ay ugu horeeyaan bakteeriyada, viruska, parasite-ka, fangaska iyo kuwa genetics-ka aan ku sheegnay. Caawga bakteeriyada oo kale waxyaalaha ka dhalan kara waxaa ka mid ah daacuunka ka mid ah iyo shuumbiyoodka ka mid ah. Typhoid-ku waxyaalaha ka dhalan kara waxaa ka mid ah bakteeriyada loo yaqaan salmonella typhoid, intaa waa bakteeriyada. Qaybta viruska waxyaalaha ka dhalan kara waa cagaarshowga loo yaqaan A, B, C, D, E, waa 5 ayuu tagaa. Kuwa ugu daran oo hadda ka dhasha fatahaadaha iyo biyaha wasaqaysan waa A iyo E. Y. caawu kala jira oo norovirus la yiraahdo, asigana keena caloosha iyo mindhicrada ku dhaca, waa viruska oo midka caawuqa protozoa. Protozoa waxaa ka dhasha gooryaanada, waxaana ka mid ah jardelambiyaha. Waxaa kaloo ka mid ah cudurka fangaska la yiraahdo, fangaska infectionka ah, asiga inta badan wuxuu ka dhashaa biyaha wasaqaysan. Mar haddii ay cuduradan ka dhalanayaan nadaafad darada, maxaa keena wasakhowga biyaha? Waxaa keena horta noole yaryar oo wasakhaysan iyo jeermisyo wasakheeya ilaha biyaha. Ilahaas biyaha ayay wasakheeyaan. Wasakheyntan marka waxay u horseedi karaan caabuq marka la isticmaalo ama marka ay jidhka la kulmaan. Sababaha nadaafad xumaa ka mid ah, wasakhda ka mid ah, daadadkan iyo roobabka iyo fatahaadahan iyo masaa'ibkan dhacay waxay wasakheeyaan sahayda biyaha, taasoo u horseeda cudurro dilaaca oo ay sabab u tahay kaabayaasha burburay iyo wasakheynta qashinka. Waxaa sidoo kale ka imaada la'aanta biyo nadiif ah. Biyo nadiif hadii la waayo, waxaa imaada nadaafad darro iyo shuban iyo xalimada. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha sababa socdaalka iyo tahriibka dheer iyo safarada dhaadheer way ka imaadaan. Waxaa dhici karta qofka biyo aan nadiif ahayn inuu cabo ama biyo kulul inuu cabo, saas daraaddeed waxaa laga yaabaa shuban iyo xanuuno inuu la kulmo. Haddaba ma laga hortagi karaa cudurrada la xiriira biyaha? Sideese la isaga ilaalin karaa? Cudurada la xiriira biyaha gebi ahaanba waa laga hortegi karaa insha allahu tacaala. Kow, qofka waa inuu ku dadaalaa nadaafada guud iyo midda gaar ahaaneed. Labo, cab biyo aad hubto inay yihiin nadiif adigoo mar walba kala duwaya biyaha aad u isticmaalayso cabitaanka, alaab dhaqidda iyo suuliga. Saddex, si fiican gacmaha isaga dhaq shay jeermis dil ah sida oomada, saabuunta, alkoholada, kloriinta, dambasta ama wixii qofka uu heli karo oo u noqon kara jeermis dila, markasta musqusha ka hor iyo kadib intuba. Afar, ha cabin biyo aan sifaysnayn markasta, isticmaal biyo nadiif ah ama biyo la karkariyey. Shan, ku astur saxaradaada suuli nadiif ah ama meel asturan, isla markaasna dabool godka suuliga aad ku saxarootay ama aad saxarada ku shubtay. Lix, ka hor intaadan cunin hubi in dhammaan cuntadaada si buuxda loo nadiifiyey. Todobo, isticmaal jeermis diliyaal sida aquatabka biyaha lagu daro, kloriinta iyo wixii la mid ah. Sideed, iska dhaq markasta weelasha cuntada lagu cuno iyo kuwa biyaha loo isticmaalo ama lagu cabo. Sagaal, in la cuno cunto diiran markastana lagu ilaaliyo cuntada daboolka. Toban, in la iska dhaqo markasta khudrawaadka oo biyo diiran oo qandac ah lagu dhaqo. 11 si fiican isaga kari cuntooyinka karska badan u baahan waa sida hilibka oo kale hilibku u baahan yahay karsi badan gaar ahaan hilibka lo'da ayuu xilamida 12 in la socodsiyo meelaha biyo fadhiga ah 13 ha iibsan oo ha cunin cuntada banaanka suuqyada yaala oo dabool la'aanta 14 yaree boqoshada bukaanada qaba xanuunada shubanka oo aad u tagayso had iyo jeer bukaanada shubanka uu ku dhacay maxaa iyaga u daawo ah daaweynta waxaan u kala qaadayna ABC 3 marxaladood marxaladda koowaad ee qofka markuu yahay oo fuuqbaxiisu iska yar yahay waxaa ku filan inuu biyo badan cabo oo nadiif ah haddii fuuqbaxu uu zaid yahay waxaa ku filan ORS inuu cabo haddii fuuqbaxiisu soo ziyaadana waxay noqonaysaa caafimaadka ugu dhow inuu la xiriiro ama gargaar degdeg u dalbado saddexdaas marxaladood ayaa loo kala qaada kow ilaa way iska fudud yihiin adoo gurigaada jawaab isticmaali kara marxaladda saddexaad haddii la gaaro fuuq celin degdeg ayuu u baahan yahay saas daraaddeed goobta ugu dhow ayaa lagula talinayaa inuu aado sababtoo ah xaalad khatar ah ama dhimasha iman karta dadka jooga meelaha baadiyaha ama meelaha fog ee haddaysan haysan ORS ama milanka shifo waxay samaysan karaan ORS farsamaysan ayay samaysan karaan sidee baa loo sameeyaa ORS ORS waxaa loo sameystaa qofka wuxuu soo qaadayaa hal litir oo biyo nadiif ah weel ayuu ku shubahayaa oo nadiif ah wuxuu ku darahayaa 2 qaado oo sokor ah wuxuu ku darayaa 1 qaado haafkeed oo cusba ah si fiican ayuu isugu qasayaa qofka bukaanka ah ayaa la siinayaa muddo 24 saac gudahood hadday dhammaatana way dhacaysaa expire ayay noqonaysaa waa la bedelayaa mid cusub ayuu samaysanayaa saasaa loo samaystaa fariintan waxaa idiin soo gudbinayaa guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ذكر الصحاب والشمم وجور قوم تعاظمت من الإله موتنم وجور قوم تعاظمت من الإله موتنم وجور قوم تعاظمت من الإله موتنم هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة واتهي دقيستيال قيباهور اي برنامج كدو حيان كوكود جرنا قضبا كلايان نقصو مقال لكن مركان waa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ku soo dhacay warqabadka warbaahinta Al-Furqaan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal jidgal ahaa kaasoo loo dhigay ciidamada ka tirsan dawladda kuna socdaalayay agagaarka deegaanka Sabiid oo hoostaga degmada Afgooye ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa nolosha ku qabtay 4 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka hubna waa ay furteen dhanka Muqdisho 2 qarax ayaa maanta lagu weeraray xerada ciidanka dawladda ee Gordon taas oo ku taala degmada Hudan ee Muqdisho waxaana qaraxyadaasi ku nafwaayay 1 askari 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen isla Muqdisho ciidanka mujaahidiinta qarax ayay ku weerareen fariisin ciidanka dawladda ay ku leeyihiin halka loo yaqaan Sara Costa kaas oo geystay qasaare kala duwan السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة وهجاك دقيستي المركان نقص دوادة حلقة أفرتني أفراد إرحبين تعافيماتك xubintan ayaa habeen waliba hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa Dr. Qorax Abdul Qadir oo ah dhaqtar Soomaaliye ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyan qawiya nata'awanu fil khayr jami'an natakatafu fil haqq sawiya Dr. inta badan dadka waxay iska tuuraan faylasha iyo warqadaha caafimaadka mararka qaar qashin qubka ayaa lagu arkaa warqado caafimaad ma waxay leeyihiin ahamiyad caafimaad bismillaah wa maasanta wa su'aal aad iyo aad muhiim u ah ummadana waa lagu dhib qabaa waxa dhacaysa de warqadas ahmiyadooda ma garanayn fayl waa waxa dhaqtarka oo qofka ku wareysto kadibna oo daawo ku siiyo way marka warqadaas ayada ah oo dhaqtarka u siiyo waa warqad wax ku qoran yihiin macluumaad dhan ku qoran oo qofku saabsan marka warqadaas warqad waxa waaye hadii hadhow ee dhaqtarka uu ka waayo ama qof cusub dhibaato ku qoray maaris marka ahmiyadeed la daadan fiirina warqadaas waxa kamid ah ee warqad waxa ku qoran akhbaartaadi wixii laga helay wixii laga baaray cudurrada qabtay kullu ku qoran yihiin ee daawadi meeshii laga siin laha dooski lagu siin laha intay socon lahayd doos waxaan ka wadaa macnaha intii qofka marba uu la qilaan inuu soo noqonaayo waxyaalo badan oo ku qoran mid waxaan ka faa'iideynaayo kale ee dhaqtar kasta markii warqad la dhumiyo from zero kasoo bilaabaa macluumaadka oo war cusub loo bilaabaa meesha qofka warqadda u wato aan cudurro badan laga baareynin waqti badan lagu bixinaynin waraysi badan lagu bixinaynin marka meeshii laga sii wadaa waa loogu inta kale waxa kaloo muhiim ah qofka dhaqtarka markuu u sheego dhaho daawo heblo su'aal ahaan u dhaho daawada loo yaqaan su'aal ahaan penicillin group kale oo kale waxa ku qabaa duu qofka xasaasiyad waxa raa inuu maskaxda ku haayo oo xasuusnaado oo hadhow uusan dhihin daawo waxaan xasaasiyad ku qabaa liirada qalajiye waxa kaloo kamid ah qofka inuu kaloo sidii dhaqtarka uu u sheegay kaloo maskaxda ku haayo sidii family history su'aal ahaan qofkan qoyskiisoo kaleeto haddii hadda ka hor ay dhiikar u dhinteen hooyadii aabihii awowgii abtigii inuu sinyaal raa waxaas oo hadhow markii la wareysto way ka caawinayaan in macnaha cudurradan iyo cudurradii dhaxalka noqonayo kaleeto marka waxa kaloo ku qoran warqadaasoo kaleeto ballamihii dhaqtarka alla gashay waxyaalo badan xataa laga fududayn lahaa warqadii kugu qoran yihiin marka ummaddana way soo xooraan aada iyo aadana dadku way dhumiyaan xaafadana ay uga tuuraan meel kasay ku tuuraan marka waxaan ka codsanaynaa dadka inay documentigaas ilaaliyaan faylkaas ay xifdiyaan muhiimaddaasuu leeyahay mid kalena waxaa jirtaba haddii lacala aada u tigta dhakhtar kaloo caalam kala jooga warqad adoo wata dhakhtarkaasi inta kuu dhiman bisu kuu qabanaa wixii dhan waa u dhammaystiran yihiin marka hala dadaalo warqadahan yaan dhumin oo mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة شيخ حسان حسين آدم أياسي الشرعي وقهد لي أري أي ويان استعماشو دولة ترالك قوارج كاسو حسن شيخ شيخي inuu qayb ka yahay dagaalka fikriga ah ee uu kula jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekha ayaa arrimahan si qoto dheer kaga hadlay cayimidii bardhabidda waa laba qaybood khawaarij mansuusun calayhim oo tilmaantooda nabigu sheegay oo la bardhabay xilligay soo baxayaan cidda la dagaalamaysa ninka ku jira meesha ku le'anaya wax dhanba la sharxay waa kuwan iyo khawaarij ijtihaadiya la yidhaahdo adugu markaad fiiriso dhaqankooda iyo qaabkay wax u samaynayaan iyo اعتقادكooda iyo xukumkooda aad fiiriso aad xukumanayso inay khawarij yihiin dibkuna halkan uu ka taagan yahay al-khawarij bil-ra'y wal-ijtihad al-khawarij bin-nasi wad-dalil ma'aha taasu dib ka taagan yahay waa taadal isku turturo ilayhay ibal waa khawarij lala ordahay waa maqashan bay la tabash maash maris telaas aanad waa khawarij maxay yelee waxay ku bixeen xaakimka muslimka aye musabbihi وركزوا ما يزال هل قاس هذا مريس قولي حسن قرقر تدبت أقنانا هي محيليه حسن إنك لا تقال لما أما الرأي يكون معارضة أما حبت كرد أسقنا وخارجي هاوشا آدس كغا إلالية الخوارج بالرأي والاجتهاد وحلقا قبا أي هاي روحه وخارج كنا عطيسه مع خارج لغو النقضاء خارج وحلقو النقضاء لبا مسألو midna waa caqiido midna waa siyaasad midda siyaasadda aan ku hormariyo madaxweyne muslim ah oo kitaabka rabbiga ay xukuma sunnada nebi maxamedna ku dhaqma oo caadil ah oon sunna baal ka marin kitaabna baal ka marin haddaad ku baxdo ood la dagaalanto maxaa tahay khaarijun khaariji waa lagu oran karaa كتاب ربي قبل كل رقم إياه من سورة الفاتحة إلى سورة الناس سنة وكل رقم سنة سلفية وكتاب ربي كهلية كامر قاتة يدور معه حيث ما دار كعمر بن عبد العزيز ثم قرر ريزا نكبح خارجه ولا أوران كراء وأنا خروجك سياسي قاب كم كنت فهمت إمام جائرة ما همت قال من حوين الجائرة أو كتاب ربي يكون رقم حنا كبد بوده سنة يكون رقم حقا أحدا حقا دقالة حقا مملكة حقا عدالة لكن ولي أن قالوا بين كوا كبح الله دقال لما إن خوارج لأورانا دليل ملها دليل ملها وحاكم مسلمة صلاة دعوغة دين تكون رقم كتاب ربي دقن قليا لكن حوو فارق قبيل التي فيانا بنان إن أذيرسي دلعسي كتابك مايا وإلى قمانتا حاكم بايقا قاب كتابك الرب بغين محيوية هاي دستور سنة المحيوطة هاي دستور يدين وحنا كو كفريي طاغود يدستور يقانون يحير صومالية يحير كاس نينك كبحة جائركا مسلم كان إنو يا خارجي دليل ما لها سلف كان لغا سوهيل ما هاي علي بان لغوريا هذا إمام عادل كبحانا لا تقالما وصاق كالية هذا إمام جائر كبحانا لا تقالما كرتاد قرب استاق أيها ورقوات فانتين بيلتا معاكو زهاري كوا خروجك سياسي يقول ما خارج النقطة مرحب كبحانو إمام عادل بقول كيف بقول خروجك سياسي خروجك عقد وحولي هاي لبط المامود إن الله تمادو مسألة إن الخلاف طول كتم وتم مسألة معلومة بالدين بالضرورة ومدنا كنت تكفيري سوء يا إما إن الدنوب توحك تكفيري سوء الله بدا سوي قوليها تكفيرين يا خوارجتي بالنص تكفيريني وعيلي نمان كوحانو كنت تكفيرينينا وحي قاليسيين ضد له بإسلام نمضه بالقطع واليقين وأه أصحاب رسول الله أهل بيعة الرضوان أصحاب أحد وبدر بيتكفيرنا يا إن المسلمين الله ومسلمهم إن إيمان خد من باول بلو علي عثمان رجل متك وين تكفيرية من علم إسلامه بقطع ويقين نينك تكفيرية فهو كافر بيلي أدو أك وحن مرك قيل قيلي وحن معالهين يدنوبي أدو اجتهاد كذا أنا كنت تكفير بعد قيام الحجة ولو كنت تكفيرين قال باتكون نقوم بيلي رأيغاس نينكي تأسيش دي دين كاريكتا وخارج معتقدا وحاقلو خارج معتقدنا من يكفر الناس بالذنوب من يكفر الناس بالذنوب كوش محمون عثمان وابان كحكونا إني خوارج محمون كحكونا عسكنا فرقا قضب كران عسكنا محوها وحي عقيدة كاريكتا إن مسلمين يكون تكفيريان شيء له بأنه إسلامي هاي بالقطع واليقين محن كودنا وحيكولين شعائر الإسلام لا إله إلا الله محمد الرسول إنك إلى هذا إي تكنية إي زكينية إي حجينية إي سومية إسلام أصحي ما هاي مسلمنا ما إلى أنه كسحنه شروط لي هذا سيديد أما تضبع أن كسحنه وحيحي لي النبي محمد الإسلام اللي قصوا قلي تشيرينا ما أنت اللي قصوا قلي ما يتاقيه نبي حلو تابنا أبو بكر عمر تشوقين إسلام محلو سوق الإجري لا إله إلا الله محمد رسول الله النطق بالشهادتين يا شعائر الإسلام كل التزام حسب القدرة والطاء والمكنة أي لو سوق الإجري أو شيء ما أنت ما شرتي دهن هذا طبعا قرا شهادة أو صنطو صلاة أو واحد حتى كنا نقطة زي كذا عاد فرق ذو هذا يكون طالع ولي مسلم متيت الدنيا واس بدلي أصل من أصل من أصول الدين لا يتخصص ولا يتقيد بالزمن أو أشخاص أو حوال بوحي كدقين مسألة خاضعة للزمان والأحوال والأشخاص تتغير الفتوى التغير بحسب تغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص بيد هذا إذن والتغيير يتبديل الدين كله ويقبال إن إسلام لو حكم أحد كشهادتين كليمت شهادتين كدم التزام إن إسلام لو حكم هدان قال لمن لقوق بحد ذاته ومسألة معلومة من الدين بالضرورة. نك شهادتين كلي مات. قال لي مهران لقوا غير. من هذا كم وقتنا أي سنجرين وحنقيح دراسة يا خلافك حنفية ضعيف كاي قال لهم رلقمه وحد كم وقتنا مجره شعار الإسلام بموجسن هيا ظاهر وي إن إسلام له حكومة ومسألة معلومة من الديني بالضرورة أيقونا وحكومة ما هي وحي اللي قلنا محمدين كل جوسو قال يترينا لجوسو قال ما يمان تيتاعين نمان كاس نمان كاس وحن كذا حكومة هي إن خوارج معتقدا إسك إلى ليوش أيضا وحن مركم ذا للو أردهاي وحكجر مجرم حي الحاكم إسلام وما عينه حكجر الحاكم إسلام قال لجو خروجه حاكم سياسي وعادلة أما مسلم يا نوايزا شيخا عن كان نقاشني حقيقة جوجا قوة اللي هو بحواجب أو الوجه هذا هذا تبر الله هيو بعض مركز سياسة اللي سكت ترطور هاي إسكا إلالية خروج كسياسي قا شرط جو سوين إمام كوي هاي عادل يحكم كتاب الله وسنة رسوله بحذافيرها متك معتقد كأنا وإن أذكر عضو ومد كوكالا يسيسو مسألة معلوم من الدين بالضرورة حق عكس كذا بنك كالا كنقيد كالا مسند نقيد بنك كالا يا كاسحن تكفير كحمك وبانا يا إن مركا حجد الوقم ومسألة سمعية ضرورة وقتين هذا مركا ملايين يسروح حجد كوكونتينا وحالو يقانا وأن علم له حكما أو حقيقة مسألة دوي باهي مسألة وكالا بحي اسكا إلالية وحن سياسة ده خوارج خلص كوتي إذا عهل الأرض هاي يا حسن قلت أولي هاي علماء إيه شكتي علماء كون شكتي أباها إلا بفيري وما مسلمين بسوا قالوا أيها أباها إلا بفيري لأن ننك هذه هذا كتائر سن أدو يدي كتاب ربك يمربه ومعربه يدين كرون شيء الصومالي منين ما أنت هيا أضحي سان لكتاب ربك باطلني حبين تقول شيء سان حقيقة شو ننك لكتاب ربك باطلني كتابك ربك ما تلين أيو دستور با تلين ديمقراطية تلين ساسا نلقص ودورتك إذين تاغيين سياسي ملاحظين متكار جيس إذين شوغا متكار إذين فردية كسمايو كفردية مقدوش معي تاغي دستور با تلين ديمقراطية تلين واكما ننك ورنكار كتاب قرارة تللي كروس مسترس باكو فكاني مهرون لسو شيء إذن حقيقة خوارج شوغا خوارج وحالقها الله مركز أدو نوت هاي إمام عادلة وكتابك الرب جمد حسارني وسنة كرق مايا ودين كنوه جامنية وذات كشيخ سوما وحبها يا أيدي نين دستوريا بين الكورية الديمقراطية قانون وطام مسلم وذات كييدي أسقى أباهن قبض أمه رسالة إلا غفير صدو قبض وقبا إن دي بلو فيريو أسقى أبا أسقى حنوصر وشرن ميال دي خلدها يا كلابح كتاب كربي جاي بقى محاوتر هذا كتاب كربي جاي نك الريحي إذا سور صور لك تقول مسلم نقضي قول مسلم يا إيش هذا إذا كبل إيش هذا نيجي كتاب كربي جاي ديدا إن أقلاي أبي كتاب بالغو دلعي هو يدي بالغو قرصدي أنت سلكو صور لك ما هي شافعي أنه هاي ما أقلو روح عن إسكدة مرايكني رأي كورو دوبيره من هاي كنا صور لك باجور هاك النصوص صار بخاري واقع كتاب القرآن كهال وإذا ده هو ير أنا كهال دين نويت أبوه أنا عام يبات إسكا فريسو جامع عبد السيمة دي هولها دي إن جوج إسكا وادو محاط الله مسلمين تكودي بيرقاتها وذات كي دن دن لها يحقوا شيء ما أتي سبنت كل شيء جاي أتوسن هاك قال سنين كام مسلم سنو وإن رنت لسوا شيء بنت أمة دك داي نور بدين كنت كي قانا كرهن شيء بنت راي لدون كهرباء مودينا سياسة دحونا كوضان سومالي أنا بين ويحكى مجران دولة الإسلام وحاجة جدا بيسى إمارات كإسلام كها يدور بقوله صنا كباب بايبرجا يحبها الصومالي جدا بيسى كتاب ربي يكون رقم مجر تي أنا عدن مسلم هاي تي محاسد بران مسلم هاي تي عبد القاسم سلاب بان مسلم هاي تي شريف أحمد بان مسلم هاي ما يكون حاجة تي إنا يي عبد الله يوسف بان مسلم هاي ما جدا بيسى فرماجو تيزا المسلم هاي غرغرتي تيزا المسلم هاي قليا ويغرغرتي وي كخراقيت وعيدا كون دارو مغو عاد شيكتا كانا غرغرتي حسن محمد حسن شيخ محمد هذا بقاطا لكن مسلم اوغادا والله اعلم. هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي، أنست بأهل هم إخوة. تضبط يدي أقود بيار رئيس الوزراء دالك إتوبيا وحاوسي إزدام جوغ أكاها دلي يدام عيسى كؤادن دكدها الصومالية إساقو عرب كولوفتي إني آد أدنين أيان دكدا زيلع وأه دكد قديمي آه حدبا محا أصابة إن رئيس الوزراء إتوبيا وسعد أورجر أموجير بيتان كودا كؤادن دكدها الصومالية وأنا سيدي فهمكو مدى الصومالية إكو جان دمع إتوبيا فلقين أريمها سيفين إسايا إدكو صمقان وحانا فلقين تان أينو لي لني أقول يهان عبد الفتاح علمي أرك محمد أو أهديان ولو معصم طايا بيوقت وسؤال بريحة تنتحلي لو أنا جيري حالة إتوبيا كتاغن في وضع إلى إمارة سوريا ما أنت حالة إكو صغن طحي أقبل قصتو أقبل أوضو قال أما حبا دا يقبل أوضو وحن أغنى شيء وفي حسامين تكوى درال خويا لأن بيدا قالة حبنا إتقالي إتوبيا نقلقو دالي وحن أغنى هاي تكري بغال كي تيبيلة في لغو قاضي بربور كي بقالة كبشتي داد كي كلها عربة إمارة في قطر يكسو جيري مالجلين تقولها انت قال كي مركو دماضي يسيد ايه وشديه بس اي سوغايين عيادو تي اي سامدعينهم دقال كالقرحي ادال امحاري ايه كدح قرحضي ايه فدهتك اي كوبك اللي في المركة انتي او بمانايب او اديس او او ايه كتالينا اني هانتي او بلبحان ايادو او امنعين ايه دولي كميدها حقا اقالا ايه كوبا عسو كرايا ايادو اي كميد ايه بيها دلات او كدشايا وحان اصاو دقال كهان بصعبا oo maalgeliyeyaasha kama ay la baxayaan maanta Itoobiya ay la ahan ay la abahay lacag ay banaanka ku dalbato balki waxa la leeyahay maanta wax ku soo haray oo kale waa lacagta birta lacagtii dollarkii iyo euro iyo lacagaha adduunka lagu ganacsan qad dhacantoodu way ka baxday dawlad kasta inay leedahay wax leedahay propaganda fiction kadibna ay sii hortagto official propaganda wax leedahay kala saan waa la budda xeelad kasto qabsata inuu indhaha ka jeedin karo ama tu shacab haato ama tu dowli haato markuu xaneenay in propaganda dawladda kamid tahay oo ah in iska jeediyo indhahan iyo caalamkan iyo maxaa la yiraahdaa qoyska laga rajaynayo Itoobiya inuu ka muujiyo oo indhihi iska leexiyo bay wax tahay in aditaahu in Abiy Ahmed waa uu ku cudceliyay in dekad ay helaan ay qasab tahay meelaha uu carabka ku dhufanayay in Soomaaliya ayaa kamid ahayd si gaar ah dekada Zayla rabitaankiisa waa ay muuqataa oo waxyaabaha uu doonayo inuu dhaqan geliyo oo ku guuleysto waa waxyaabihii in Itoobiya u dhignaa oo madaxdii isaga ka horeeyay ay ku haminayeen fahamka ummadda Soomaaliyeed ee xilligan ka waran damaca Itoobiya ee Soomaaliya ku wajahan inay la laqdo si gaar ah dekadaheeda iminka ka war ummadda fahamkeeda waa sida ee maxamedow ee waxa hadda ku cusub maanta ee damaca Itoobiya iyo fahanka Soomaalida maanta ama shacabka Soomaaliyeed meesha ay kala marayaan waxaanaga maanta Soomaali kali ku egma ahan oo caalamka Islaamiga dhan dhibaato ay sidoo waxaad u jeedaa carab bi akmaliha iyadoo xiqdi iyo calootinimo tu diineed tu wax kasta ay ka dhaxayso ayada iyo maxaa la yiraahdaa yahuud oo yahuud aan ognahay in gaaladii maxaa la yiraahdaa nasaarada ama almaaniinta ay ay waayeen oo liyiri anagu idinma hayn karnay dhulna idinma hayn ayadoo fasaadku dalga baqayo madax waxaa loo sameeyay qabiyadii oo dhan ka gabay qabiyadii oo dhan soo dhaweystay maxaa la yiraahdaa la gatay dee la gatay maana horeba loo soo diyaarsaday marka hadalka hadii aan koobno maxamedow madal Soomaali horta waxay maanta kaga duwan tahay caalamka Islaamiga kale waa inay leedahay nuxba ama maxaa la yiraahdaa ay leeyihiin weli uu ku dambeeyo manhajkii hujuulada iyo butuulada iyo dadka ay iska weli inuu ku dambeeyo hal la qaldo waxa rabaa loo sheego laakiin weli ummad xeerta ku ka dhigtay inaysan ahayn oo yihiin ummad weli soo taagan marka walaalay dee Itoobiya dhamaceed hadda uu ma horeeyo horey u sheegatay xitaa lagu wareejiyay oo farmaajo u saxiixiyay laakiin wali oo suurtagal weysay marka waxa aaminsan tahay in dad badan inay ku baraarugayaan oo Soomaaliyeed qadiyadan Itoobiya horta badanaa waxay weerarkiya hanqaadka ku hayso waa inta ku soo dambeysa waa galgaduud iyo maxaa la yiraahdaa dhulkan maxaa la yiraahdaa ilaa laga imaado shabeel ugu dambeysa ugna way soo dhigmeysay waxayna ognahay dawladdii dalka haysatay ee u dhalatay ee magaca Soomaali sheeganeysay in ayadu markay ka dagaalameen xarakadii shabaabka mujaahidiinta la dagaalameen oo shabaabkii tuulooyin badan ka intixabeen oo ka baxeen maxay la kulmeen ومقلس الرزار حمد الوحو لها هنا انت قدمي تولو عن لها ظلمي وضياشي وضيحوغا عن مصايدك العلماء يمركا عظمي انت قدمي عن لها ظلمي ونوجود محامي الأدب محمد جاء مسلم كمير الأدب حاجة كان مثلنا الكفار من كسال نوجود شوابا يوان قبيل صومالي كبستي بلقى صومالي كبستي صومالي بنا كقولها الله محاط أمال الساحة بك محمد ويسك عمال وعي ومد الصومالي ومد كعسان ومد كروتاي ومد الحمد لله بواهر المساحدة حتى وأمد سوجد وحبلا وعلى الدنيا كور قطاء وماش وحمر عيان كور قطاء دوان إن وزير كتر سنتوبي وحاو الشغي إني وده هذا الكل جيران سومالي لان يغو دوني إني دكد هلان دكد بربرو كلا يوصو هذا القاضي مارك كور دكد داسي محي قدنين يعني توبيان وحي كتو سيسا هورت إني كاي آخين لغاقص الله وراء ستار محلي هذا تحت طاولة لغاقص وحدلي مركنا حدا ما دام تحت طاولة يوراء ستار الوسو بالنيي هنا تاي حدا مركن ميسكي إن لفق ليستو بالشد اللي بديو والله قد إيجاي وحو ولا حضل ما جفت دولتكم مثل تقدري كرتيب كمان تهابن كرتيب إيش بقالة دولتكم مولد كمان تهابن كرتيب لكن إنا تكتها بطوحة كوكو كليفة وإن جرى ولا حضل هو صالح ودي منكي إلهي سبحانه وتعالى نكسي يموي منك لأوسن فهم كريم مركا وارين لسوا فلنقيل لسوا دياري لغفة ولا حضلي حضو أن لطفعي بس قوضة أهو دي بالفدوها أواتي ولا حضل بانفر مائي مخصو أسك السياسة جانب كالدان كثير مما وحين قلنا هاي سومالي لان عيادة على عقصة بديسي دي عيادة دي حريرك سومالي يتوبي يأيو بواقيدا سومالي جوكي يتوبي كده حي مكي لغتلو سومالي عيادة عبارك هسي سيبا قالك يكو قاعد كده وحن قلنا هاي سومالي لان دكده دي إنه إسكو بدلين سوق بنان ودي ماري دكده وتو كان لا يقولها دمير إيو حي كجرة حوالا أوكلية هاري عربية في دمير كجرة ودي عالم كو قيل دايمين أيون وكاين ورحال مقال غشتو وحال مال غشتو وطفا دكده كتالي قالك عيو سيدا مالك يجروا أي مالك سيحك صدقايان دكده بربري يروا كان كويا لي سيلا عنا أي سيدا ينهين مركا قيل أبلاهم طودي يبضمع حرو جري إتوبية إيمان تسومال لأنه حد أي مارسان أمنا الدعيفتي مقالهم الدعيفتي بقال كسو أساسي كدب وحيالا بلان باكينا أي مركا إني دكده من كودة دقايان طبعا الحيطة لانك الأري كررته جيل بالوزيسة أري من كتكرة طميس أري إنكو سي جيل بالوزيسة ده كان حدي دكده حنا أمالا يعني أي وحكا بالعبان وحبا ماها كر ما كيكسب بالعبان سير أسوس أطمد إما أسو حري meel umbe ku soo dhigay marka taas ay ku kalifaysay inay ku dagaan dakadaha qadiimka ah oo umada Soomaali taariikhda u leh siyaasiyan iyo maxal yiraahda qaabka sanaba u taabanaysa umada Soomaali marka dakadaha gacanta lagu dhigo laa dakadaan way ka weeyihiin maamul goboleed oo waa xal Soomaali raaya in adistaahu in dad badan waxay istusayaan in Itoobiya ay ku adag tahay in Soomaaliya iminka dakad ka qabsato iyagoo soo hadal qaadaya dhibaatooyinka in Itoobiya dhexdeeda ka jira dadka sida istusay ka waran suurtagal ma tahay in Itoobiya ay sandakad qabsan karin xilligan markaa uu eegtid in maamulo Soomaali ka jiro iyagu in taabacsan oo hadii ay qabsato iyo hadii ay qabsanin ba cid maanta wax oranaysa isin jirin dadka sidaas istusay ka waran iyadoo aanan gacan la qaadinin oo laga hortageynin oo isku diyaarinaynin Itoobiya ina laga difaaco dakadaha Soomaaliya dadinkaas waxaan leenahay de malaha waaqac uu saaran yahay waaqac aan garanayno ma aha waayo ma haddan fashalay shalay umada Soomaali markay xal ahayd oo ay soo taagneed ingiriis iyo qoraxdiisu kama dhacdo mashriq ilaa iyo magrib daaqsan way oo maxal yiraahdaa de magac ahaan Soomaali goon gumaysan ma ahane 20 sano hal al mujaahid ilaa subhana taala uu naxariisay Cabdi Xasan baa ku wada dagaal maxamed oo shalay mise maanta Soomaali Soomaali ma aha maanta ma taagna Soomaaliya waxa taagan waa maamul goboleedyo waxa taagan waa dawladu Soomaaliya maanta ma Soomaaliya waa dawladu ilaa Puntland dawladu ilaa Soomaaliland dawladu ilaa Hirshabelle minna aan kuugu daro maxamed oo saddex bilood ee bax ilaa 4 bilood muddo laga joogo odayaal bay u soo dirtay Itoobiya gobolkan gudud waa la soo dhaweeyay odayaashi bay la shireen maxal yiraahdaa damci ee rabeen iyo waxay rabeen markay suurta gali weysay xamla soo qaadanayay boolis laga bilaabo Cabdiwaaq ilaa iyo soo dag Balaanbal hoos u soo dag ilaa Waqooyi Bari kulli la qaanooday waxa laal wixii toola meesha ku yaalay umada qaaf al wada qabtay iyo boolisa wal arsoon boqol ninka balan bay qaateen Soomaali maanta isku xirnay booja wax ka dhaysay ma taagna laakiin wali daba qabsi way leeyihiin oo alxamdulillah gobolladan hadda laga soo bilaabo ee kasoo deg SSC kasoo deg dhulkan marka dhimaato intaan laga helay umada Soomaali isku xiran laakiin hadii in dabcidu uu herin galo oo zeelac ay qabsato halkaan ma ku ekaanaysaa mise qorsheed uu ka fog yahay in halka محمد خير الله قصيطة بحاول إسلام هاي بيتوب اللفت كده أيضا كجوابتي وحالين هاي مدى هدو مشان صنع ما أفر صنع ما غانا اللي جوه وكيبا وزارد حرينا دي بدأ إتوبيا إيصالي لين إتوبيا إيصالي وحال قريرة maxay ku tufaysaa taa marka way iska cabahay walaal dul badi uu diin isaan buu yiri shaqo iyo nasiiya iyo dul baarnaa guriyo adiga damciina waa hooseeyaa buu yiri anigu waxaan rabaa uu yiri inaad xamar ka shaqaysaan muqdisho sati xana dalkiina usoo laabataan adigoo hoos baad sixin baad u fikiraysaan buu yiri marka iskana daa taase barihii bulshada waa sii lasoo dhigay qariirad dhan waddanka soomaaliya uu noqday gobol ka tirsan etoobiya uu noqday marka odaygii kale taariikhda oday maxaa la yiraahdaa ku jiray baabuur saarnaa wiilbarowl ku waday ootu heesa etoobiya u daaray iiraan inay ahayd baan jeclahay heeso u daaray oo etoobiyaana sid ader maad naga damiyay sida amxaarigan ader ma ogidnaa buu yiri kelinka lixaad etoobiya inaan ku jirno ma ogidnaa buu yiri marka walaal way caddahay maxamedow de damacooda inaysan saylacy yaday berbera helaan iyo mid kalena maxamedow aan ku daro allah ku barakeeye ma ahan oo keliya waxay u socdaan faylac berberiya ma ahan gobolka awdal oo dhanba in la jaro waxa la yihahda hadafka ay leeyihiin etoobiya oona arrin hadda socota oo laga fadhiyo oo arrintada socota weeye aya odayaal etoobiya ka socday ayaa waxay yimaadeen hargeysa halkaas bay maamulka somalilan kula kulmeen waxay sheegeen in dhulka isla leeyihiin etoobiyan badan baa somalilan iyo puntland kusoo qulqulaya ka waran warkaasi sidee baad u aragtaa de khatarteedu ummadda soomaali allah ka qabtay horta way weyn tahay arrintan hadda maanta odayaasha oo daran sidii hadaay baan kuugu hormariyey ma ahan arrin kale etoobiya ku eed waa arrin maxaa la yihahdaa etoobiya iyo kenya iyo jibuutiba ay wada wadeen oo maxaa la yihahdaa fishaar badan ay ka yeesheen laakiin waraa si gaar ahaa daahda adiisa lagu qabanayay barnaamij weyn oo la rabay dagaal weyn lagula soo qaado hadafkana uu ahaaba raggan nuxbadan yare raggan yaroo fikriga oo mujaahidiinta in lagula dagaalamo ah way socotay wayna jirtay wayna xoog badneed laakiin allah subxaana watacaala ma ummadan watee arrintii ugu horreysay ama caqabadii ugu horreysay ka hor imaatay waxay ahayd dagaalkii ssc ka dilaacay qorshihii oo dhan iyo hadafkii iyo waxay ay soo wadeen dhuma dagaalkaasu ku burburay waayo way wada socdeen etoobiya ilaa iyo maxaa la yihahdaa iyo jibuuti oo wada tawaqooyi intaas oo dhan way wada socdeen laakiin dagaalkaas baa rabbi subxana watacaala ku jibiyey oo dee damacoodii iyo dhabarjiban noqotay marka maxaa la yihaahdaa marka inay hadda bixiyaan hadafku weligiis aliis ma yeelanayo maxaa la yihahdaa keliya waa inuu a iyo baa leeyahay oo hadafku khudba badiila leeyahay marka waxaan leenahay uun hadda maadaama tii weyneed iyo hadafkii siday u malaynayeen iyo siday u fududaysanayeen ay u suurtageli weysay bay hadda isku dayayaan marka qaab siyaasi ah iyo qaab siyaasad ah maadaama ti lagu fashilmay oo de rabbi uu fashiliyey in inta ogna ay ka warqabtay arrintaasna ay yareedba oo ilahi subxana watacaala maqrigoodii dhagartoodii uu celiyey in hadda qaab siyaasi ah qaab siyaasad ah qaab wada hadal ah in laisku dayo in arrintii faraha loola galo talada u dambeysa ee dadka soomaaliyeed ku wajahan lana xiriirta damaca etoobiya maxay tahay alxamdulillah ummadda etoobiya intii la dacaystay ama intii xuduud la noqotay inta la degay nigabada ay gumaysiga ku haystaana intaan xitaa kasoo hartay weli hadda ay damcinayaan dhibaatada ay ku hayso iyo rafaadka ay ku hayso way arkeen maanta aan kuu sheegayo caabud waa oo gobolka galgaduud ah nyaanyo baxadaar laga keena lagu gadaa damaca etoobiya diiniyan iyo adduunye ahaan iyo caqliyan iyo fikriyan waa arrin khatar ku ah bal ka darankan ee yuhuudda ay maanta ku hayso falastiin waa mid ka daran wallaahi allah subxaana watacaala waa ummad aanan qaanuun ku duwani ku diini ku bili aadamnimo midna aanan garanaynin weeye marka ummaddan dhan waxaan ka codsanaynaa in maxaa la yihaahdaa oo idin kastoo fiiro u leh ama waxa etoobiya maanta damaceeda iyo meesha usocda fahamsan waxaan maxaa la yihaahdaa ka codsanaynaa in ummadda soomaali inta fahamsan way fahamsantahay inta kale loo cabeeyo ummadda baraarugooda la kiciyo ummaddu maxaa la yihahdaa waa ummad weligeed nacab etoobiya uusan ka baxaynine ummaddan inta u dhiman in farta loogu fiiqo loo tilmaamo la yihahda ummaddan war masiirkiini wuxuu ka tegiyo gobol wuxuu shidaal laxado ka teg wuxuu maxaa la yihaahdaa canshuur iyo kambaaliyameen iyo laga tegiyey waxay marka waa wujuudka iyo jilikanka soomaali bay maraysaa وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة وتهلق استيال قيبها دحي برنامج كالوحيان كنت جرناه xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa maanta ku dhawaaqay kutul ay ku midaysan yihiin xildhibaanada ka soo horjeeda madaxweynaha dowladda. Xildhibaanada ayaa waxa ay sheegeen inay si weyn kaga soo horjeedaan damaca madaxweynaha ay ku aadan in wax laga bedelo dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka. Waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada oo saxaafadda la hadlay xilli ay ku sugnaayeen afaafka hore xarunta baarlamaanka ee Muqdisho. Waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa golaha shacabka hortiisa magaca kudladda toosin qaran, magacaasoo u taagan ilaalinta dastuurka iyo xeerosaadka golaha shacabka. Ujeedooyinka guud ee kudladda toosin qaran waa matalaada guud ee shacabka Soomaaliyeed, labo, isla xisaabtanka iyo korjoogteynta hay-adaha dowladda, saddex, dejinta iyo ilaalinta shuruucda iyo ku dhaqanka xeerarka u yaala dalka. Aragtida siyaasadda ee kudladdan, kulladan waxay walaac ka muujinaysaa qodobadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee aan loo dhammayn, kuwaasoo qaarkood ay ahaayeen kuwa ka hor imaanaya dastuurka iyo heshiisyadii Soomaali wax ku wada dhisatay. Kulladdu waxay soo jeedinaysaa in wax ka beddelka dastuurka uusan ahayn wax koox gaara ay go'aanka gaari karaan, maadaama uu yahay heshiis siyaasadeed isla markaana u baahan yahay wadar ogol Soomaaliyeed haddii wax laga bedelayo. Waxaa kaloo xildhibaanada golaha shacabka la wadaagaynaa in kudladda toosin qaran ay tahay mid u furan xildhibaan kasta ee golaha shacabka ah. Waxaan ka fikiraynaa ilaa saddex bilood kudladda toosin qaran waxbay toosinaysaa, waxba duminmaysa insha allahu tacaala. Sida warqadaba ku caddayd, kudladda waxay ilaalinaysaa xeerosaadka baarlamaanka iyo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Cid kasta ee wax la ordaysa wax ay garabka u saaran yihiin kudladda gacanta ay ka qaban doontaa waxay leedahay joog ee ku soo laaba sharciga. Cid kasta ay tahayba, hadday madaxweynaha jamhuuriyadda tahay, hadday guddoonka golaha shacabka tahay, cid kasta oo dastuurka iyo xeerka waddanka u degsan baalmarsan kudladda gacanta ayay ka qabanaysaa. Ciddii sharciga iyo wixii lagu heshiiyey ummadda Soomaaliyeed ku heshiisay ku socotana kudladda way garab istaagaysa. Dadkii oo biyaha dhex jiifa in siyaasad lagu kor furo oo madaxweynihii kaambeyn xildhibaan ugu yeerto oo yiraahda dastuurka ha la bedelo nama qabad, madaxweynihii inuu kaambeyn ku kor furo dad dhibaataysan oo rafaadsan oo biyo kor jiifa oo guryahooda biyo qaadeen oo waxay cunaan aan haysan oo dalagoodi baaba'ay, intii guddiyey ayaga emergency loo saari lahaa, inta wax lala qaban lahaa, inta international community-ga loo raadin lahaa in maanta inta xildhibaanadii loo yeerto la yiraahdo dastuurkan madaxweynaan rabaa inaan noqdo madaxweyne ku xigeen magacowde, haddii la haydan kadeley xildhibaano ila baaskareeyo baarlamaanka maanta waa buuxaa, wuxuu u buuxana waa gadood arrintaa ku saabsan. Waxaan leeyahay xukuumadda iyo guddoonka, waxaad maanta ka bacdi ogaanaysaan wax kasta oo aad damacdaan inaad ku xadgudubtaan inaysan sidii hore noqonin, in laydinku haysto in laga soo fakeray wixii aad qabateen labadii sano oo lasoo dhaafay, wixii aad qaladeen baa noo qoran, waxaad saxdeen baaba iska yaraa, waxaad qaladeen way noo qoran yihiin, waxaanuna doonaynaa wixii aad qaladeen oo horena inaan dib u saxno, waxa aad qaldi doontaanna aan idinka hor istaagno. Kudladdu magaceedu waa toosin qaran, waa toosin qaran, waa toosin qaran. Waxaan leenahay oo aan baaq ugu fidinaynaa inta aanan isaga hor imaan ama shuruucda ama golaha ka foojignaada, xaalku xaalkii hore maahan, sidii hore maahan, waa la iska daba yimid, arrintii waana soo kartay. Waxaa leeyahay habaar dhammaantii waa dhimo, duca dhammaanteedna waa dhurow. Habaa hadda annaga dagaalkanagu oo dhan wuxuu ku wajahan yahay wixii sharciga ka booda. Waxaan kaloo ku darayaa dadku yay u fahmin kudladdu inta meesha taagan maahan, inta hadda baarlamaanka joogta keliyana maahan, waa kudlad baahsan waqti dheer laga shaqaynayay, xildhibaano badan leh, awood badan leh. Intaas yartaabaan rabaa inaan ku daroon si faahfaahin ah u muujiyo annagu dadkii saxaafadda loo soo idmaday baa nahay kudladdii oo dhan maahay. Kudladdu waa toosin qaran, waxaana ku mudoobay xildhibaano golaha shacabka oo aan wakiil uga nahay shaacinta kudladan. Mabaadida sida la sheegay waa ilaalinta sharciga noo qoran iyo la xisaabtanka dowladda, hay-adaha dowladda. Waxaa kallifay in la dhiso kudladan. Waxaa noo muuqatay siyaasaddii waddanku in ay waddanku galay geedi degdeg ah inuu galay, kaasoo u baahan in lagu xakameeyo sharciga dalka u yaal. Tala aan loo dhammayn أما كوح قارة وضطه دل إسو محيسو دلنا كما دسمو إن لو وضط قوره أوان لك لقورين أيو دلك أباهية هاي إلا لغا هلا أفتي قارن أو دستور كان لو قادو أنت قوه ريسو وضا أقل وضا أقل وحلي رهدو إن لغو شقايو إذا ما مول قبلادي أي مقيهين كوه كلا آنكو قنع سنين وحي قبان لأوغي هاي حتى السياسيين تي مسؤولي دي آنان كو قنع سنين إن أمدي محيي هاي تنتي لو سو إدكسدو dad aanan hawsha iyada sameynteedii ii sheeg adiga wax badan ka galin intii loo soo adeegsado inaan umadaan lagu dhibaateynin ayaan soo jeedinaynaa waxa ka jiray wadankan dawladdan hadda anagu aan ka mid kanahay xukuumada ka horeysay waxa laga soo maray waa la ogaa dalkaan wuxuu galay mar qalqal iyo wuxuu galay mataqaana isha kubanta la'aan siyaasadeed dadkii uu istaagay oo diiday ayaan ka mid ahaa aniga maanta dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hoggaamiyo waa garab taaganahay waa u heelinaynaa dastuurka iyo xeerarka wadanka u yaal haday garab martana sidii ku inshaalla aan ula dirnaa ula dirnaayna wa maasantii assalaamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة قيبها الضمب البرنامج كالوحا ينكسي سقينا وديقى مارين تفتهدها يا حركة الشباب المجاهدين أي أديقى أنه استغلبت دقم أو شبع لها الحكة ترسن لعقو الدق أك قيبيي وديقى قرمت كأبارها أي مانت العق دولار أو قيبيي dad fatahaadu saameysay oo ku nool deegaanka hoostaga degmooyinka Mahdaay iyo Gamboole oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe 220 qoys ayaa qoys waliba la siiyay lacag $4 gaarisa haddaba qaar ka mid ah dadkii lacagta la siiyay ayaanu ka wareysanay arrinkaasi iyo saameynta fatahaadu ku yeelatay waxaana wareystay wariyeena Abdullah Yasiin Jamaac assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaaga iyo degmada iyo deegaanka aad joogto magacayga waxa la yiraahdaa Yusuf Ismaaciil Roble waxaan degmada Maaday aan joogaa gobolka Shabeelaha Dhexe sabab jazeerada ay ka tirsan tahay si fiican meesha aan ku noolnahay way bal waxa ma warantaan sida uu yahay xaalka guud maadaama fatahaad ay jirto maalo waa fiican tahay maanta rafaada badan aan meesha aad diiyoon diiyo xareeda isqabtay guri iyo wixii dhan taasi wixii dhan waa nagu soo dumeen banaan oo faawga meesha la leeyahay u baxnay hadii aan u baxnay meesha hadana bii xareed oo socdaan noogu yimid oo hadana wixii dhan oo naga ebir naga siiyay marka hadda meesha aan u noqonayo sariir ma iyo waxa ka hadana aan ilmi u dhisanay marka sariir ma baafa kor saaran baafkaas korkiisa hadana dabkii lagu sii korshita marka tuulada dhan ma biya galay mise oo dhinac bay ka galeen tuulada dhan biya sameeyay marka hadda meeshii aan u baxnay hataa doon camal ugu baxnay hataa biyaha nagu yimid marka hadda meeshii oo hor aga tagnay meeshiiaba hadda noo fiicnaato meeshiian iskaga soo noqonay sareer ma iyo waxaasaa noogu dhisan marka dhulka hadaa si guud uga waranto fatahaadu maxay la egtaa ma dhul badana biyuhu ku fatahan mase waa meelo kooban dhul badan sabca jaziiro dhammaan biyahaasaa ka jiro roob iyo biyuhu yaa isqabtay marka walaal islaamka ina meeshaas guri alxamdu gargaar noogu soo sameysay ayaan jecelnahay haddana waxbay noo soo tuureen waxaanu maqalnay guddiga gurmadka xarakada shabaab almujaahidiin in gargaar idin soo gaarsiiyeen maxaa ka mid ah waxyaabaha idin siiyeen la siiyo ayay noo qoreen calaalada waxay noogu soo tuureen lacag $40 calaaru ay noo soo tuureen walaalada waa ku maasan tahay intaas gargaarkaas ay noo soo sameysay marka haddana si fiican aan iskaga dad kale isii jiro oo micnaha oo dankaana nala degan waxa tuulo nala degan marka wixii la macnaa wax nagu filan ma aha oo mana gaaran kasti yaraan hadda aan isgaarsiin wayna marka walaalada waxaan doonaynaa inay hadda wax wax noo soo tuurtay haddana inay siinada oo inoo badisaan jecelnahay intaasaa jirto lambarideen la qoray lacagta laadin kugu soo tuuray maya walaalada micnaha meele hadda ay wax noogu keento raashin ama waxaas ay noogu keento oo soomala maho ardiga biyaha ka jiro marka lafyahaas inaga qortay lafyaasay lacag noogu soo tuurtay marka waxaad leedahay maadaama raashinka meela soo marsiiye la waayey lacagtii cadaanaha laynoo soo diray waxaana la yidhi sideedinku aad isugu maarayn kartaan isugu maareeya oo waxa ugu yimsan kartaa

maantay deegaanada ama gobolka meel ka mid ah ayaa lacag laga qaybinayay oo xarakada shabaab ul mujahideen ba qaybinaysa gaar ahaan gudiga maareynta fatahaada maxay idin soo gaaray idinka ana hadda waa uu kulay nambartaygan waa uu kulay $40 baan ka helay oo maartay isaga dhanka xarakada kaaga timid xarakada ha mujahideen al shabaab way qoysas kale oo dariskaaga ayaana wax ma la sii waa hadda waa inaan wareysto mooyaan aan hadda nambarkayga baan ka warramaa ilaakin shali waa lay sheegay waxaas oo dhan nambar rabaan gudbiyaan qorqornay marka inay kusoo dhaceen in kale nagu lima wareysan waa hadda kadib yaa inaan wareystaa sidaan oo kale iyadoo dhibaato ay ku qabsatay ama abaaro ay jirto ama roobo badan ay jiraan cid maaratay saan oo kale ku gargaarto maamulo oo lacag kusoo dirtay miyaad arag weliga cumri daayinkay ma arkin cumri daayinkay ma arkin xarakada baan ku maadinaynaa cumrigay ma arkin waxaas marka iyada kugu horeysa cid maamulaha oo maaratay ku damqan lacagtan la idin soo diray fariinta idin diraysa maxay tahay walaayadi waa nolosheedu waa aboosto waa dhexfirnirteedu waa nidaam waa waxaan ku helnay ilaahay ku madarnaadee kalsooniyaan ku haysanaa ilaahay ku madarnaadee cabsilaan waa ku haysanaa gurigaada saa rabtaa u seexanay islaantaada saa rabtay guriga ugu bixay alxamdulilah ilaah mahaddaas iska leh asalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatuh magacaaga iyo deegaanka aad joogto ibraah saamuudeen deegaanka aan joogo maqarey haye maqarey xaggee hoos timaadaa gandoore daarisaan gandoore oo gobolka shabeellaha dhexa ah way ibraahin bal fatahaado iyo roobo iyo waxbaa jiray bal idinka xaaladiina waa sidee weli xaaladda waa iska xurug tahay suuriya dhanka waxaa kaleeyo waxaa ka jiro galbeed waxaa ka jiro biyo xareed oo dadka saaran barina waxaa ka jiro wiligi fatahaadi a kajiro oo wiilasoo takay ku jira marka wax gaadiidu ma idan imaan karaan ya wax gaadiidu ma idan imaan karaan wax gaadiidu qulugti smoogi sheeg wareega ma jirabo marka biyihii wabiga idinku soo fatahay mase waa kuwa roobka keliya wabiga waxaa nagu jiraa bari dadka dararkaada bari hay galbeedna waxaa naga saa xareed marka wabigu waa fatahay miya waa fatahay waa fatahay waa meesha udambaysaday udamirooya waya bal dadka iyo dunyada noloshooda ka waran qoryo daran dadka waxa uu daran wixii daaka waxa ugu talaa ninki waxaa sin oxyleria mugtay ninkii waxaa ugu talaa ninkii waxaa sin oxy baybalya hay marka xoolihii meela ku baxaan male kanacada habeen maale haysaa inta biyaka biya kaa jiro kiila oo sokorta waxaa maleysaa konta kun kiladheer waa hindilheero kiilada bariska ahna bariska afartan waa hindilheer iyona hindilheero maantay deegaanada fatahaadu ka jirto shabeellaha dhexe xarakada shabaab ul mujahideen gaar ahaana guddiga maareynta fatahaada lacag ayay ka qaybinayeen idinka waxma idin soo gaareen haa waxbaa dii sheegay waxbaa jiro haye maxaa kusoo gaaray adiga qoys ahaan $40 $40 baa idin soo gaartay miya haa haye marka dadka deegaankana ma sidoo kale iyagana ma la siiyey saas waa way seed u aragtaan marka gargaarkan laydin fidiyey xilli aad tabaaleysantihiin amin aad baad umahadsantahay waad mahadsantahay cabdullaahi guud ahaana halkaas ayaan caawa kusoo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة